مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية بإخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحنون أو لا يتمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن. التجويد سنة لأن من باب العناية بالقرآن وأدائه على الوجه الأكمل في التلاوة، والتجويد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء، كنا يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويجود في إخراج الحروف على وجهها، تقييم مضخم تقييم مرقق مد ممدود عدم مد غير ممدود، والإدغام ما يدغم والإخفاء ما يخفى، كل هذا من باب تحسين القراءة، وهو مطلوب مستحب وليس بالواجب. الواجب أن يقرأ كما يقرأ العرب كلهم ليس فيه تكلم، لكن إذا سار على الطريقة المعروفة التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم، فينبغي في هذا عدم التكلف، لكن يتحرى القواعد المعروفة من تلاوته ولا يعجل ولا يطول تطويلا يعتبر تلحينا تبغيض الحاجة إليه، فليتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحجر أو بالترتيب، لكن لا يعجل لا يعجل. لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب؟ ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، كلام جزئي. كلام جزئي نعم، ما ليس بدي ما أعلم عليه دليل، لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة، أما أن يلزم أن يدغم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم، أما يظهر أنه لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ مرقق فخما ومفخم مرققا هذا محل نظر، ولا أعلم عليه دليلا. نعم أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها، يعتني بها ومن مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد، نعم، من دون يتخلف. مسألة العناية بالوقف والابتداء كل هذا مطلوب حسن، لأن الوقف والابتداء يعين على فهم المعاني. نعم أحسن الله إليك.